عود كريم مبارك وعود القروان الى قروان اخر. عود كريم مبارك مع الدستور الاكبر للسماء معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. حبيبي سيدي ابي القاسم يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلى به فوق القواقد سامية. ما كان مثلك ان يكون له ابو يرعاه اساء اثناء الطفولة هاوية. ان كنت لم تنعم بظل ابوة فالله اصر ان يضمك راعية. حقا يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ايها الاخوة المؤمنون هيا بنا نعيش سويا خاشعين لله في روض القرآن الكريم ورحابه والتي يتلوه على ما سمح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي والذي صوته سيسبح ويسير تحت سماء جمهورية مصر العربية وسفير الدول الإسلامية لتلاوة القرآن والسهرات الدينية. والمقيم بالحطيبة مركز ابو حماد محافظة الشرقية. انظر لجمال الصوت وروعة الاداء لفضيلة القارئ الشيخ ايمن عيسى حطيبة. نسأل الله له جميعا التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. ايها السادة اسرة الراحلة الكريمة يقدمون الشكر خالص العزاء للسادة الضيوف. ايها السادة بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتها أجر ذا نؤتيها أجر ومن يقنط منكم Oh! المسلمين وعلى المسلمات وعلى والمتصدقين والمتصدقات وَإِنْ تَقُولُ لِلَّذِي ما كان محمد أبا محمد نبا أحد من رجالكم صدق الله.